حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. أم القرآن وأم الكتاب وهو دليل لما قبله، والسبع المثاني والقرآن العظيم ويدل له أيضا ويشهد له حديث أبي سعيد سابق الذكر. تسمى أيضا سورة الحمد نظرا لأول كلمة فيها، لأن افتتحت بالحمد يقال لها سورة الحمد، ويقال لها أيضا الصلاة لحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ثم ذكر الفاتح، ويقال لها أيضا الصلاة لحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ثم ذكر الفاتح، ويقال لها أيضا الشفاء لما روى الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. قد جرب ذلك من؟ أبو سعيد حينما رقى اللديغ. نعم. وتسمى أيضا الرقية لحديث أبي سعيد في الصحيح حيث رقى بها الرجل السليم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يديك أنها رقية؟ لكن هذا استفهام ولا إقرار؟ لو كان استفهام أجاب إقرارنا. روى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها أيضا أساس القرآن، وسماها سفيان بن عيينة بالواقية، وسماها يحيى بن أبي كثير بالكافية، وذلك لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها. وذكر الزمخشري في كشافه أنها تسمى الكنز، أنها تسمى الكنز. وفي حديث أبي سعيد السابق أنها السبع المثاني، أي السبع آيات. اختلف في سبب تسميتها بذلك، فقيل لأنها تثنى في كل ركعة أي تعاد، وقيل لأنها يثنى بها على الله تعالى، وقيل لأنها استثنيت لهذه الأمة لم تنزل على من قبلها. هي السبع المثاني، هذا الحديث الصحيح. وروى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس أن السبع المثاني هي السبع الطوال. روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس أن السبع المثاني هي السبع الطوال، يعني السبع السور الطوال، وهي البقرة، العمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف. صحيح. الأنفال مع التوبة، الأنفال مع التوبة. والفاتحة. نعم. قول جل وعلا الذين يكسبون الإنسان نزل سمكة إلا في سورة العمران نزل سمكة، لكن هذا كلام ابن عباس، كلام ابن عباس يضعف، كلام ابن عباس يضعف قول ابن عباس، ويدل للقول الأول حديث الصحيح في البخاري وغيره، حديث أبي سعيد. هي السبع المثاني، هي السبع المثاني. نعم. وتأتي الإشارة إلى الآية عند التقرير هل هي مكية أو مدنية، والسورة مكية في قول ابن عباس وقتادة وأبي العالية والجمهور، وقيل مدنية، ونسب القول بذلك ابن كثير إلى أبي هريرة ومجاهد وعطاء ابن يسار والزهري. وإن كان الحافظ بن حجر رحمه الله يقول أغرب بعض المتأخرين فنسب القول بذلك لأبي هريرة والزهري وعطاء بن يسار. حافظ كثير يقول وقيل مدنية، قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري، هذا كلام من كثير. والحافظ يقول وأغرب بعض المتأخرين، ولعله يقصد ابن كثير، فنسب القول بذلك لأبي هريرة والزهري وعطاء بن يسار. إذا من يبقى ممن يقول بأنها مدنية؟ مجاهد. وقيل نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، حكاه القرطبي عن بعضهم. وفي تفسير أبي الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة، وهذا غريب جدا. نعم. أبو الليث السمرقندي ذكر في تفسيره أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة، وهذا غريب جدا بلا شك. قول ابن كثير والأول أشبه، يعني كونها مكية، لأن قوله تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم في سورة الحجر، وهي مكية اتفاقا آياتها. اقرأ. نعم. وكل من مثل من قال أنها الكافية يحيى بن أبي كثير قال تكفي عن غيره، فهي كافية. نعم، من قال إنها واقية نظر إلا أنها تنفع في الرقية وتقي المريض من استمرار المرض مثلا. هل أسماء السورة توقيفية ولا اجتهادية؟ وما في شك أنه جاءت تسميات في الأحاديث المرفوعة وجاءت من قبل الصحابة، هذا موقف من أنزلت عليه سورة البقرة، ولذا من كره أن يقال سورة كذا، وإنما ينبغي أن يقال السورة التي يذكر فيها كذا، رد عليه مثل كلام ابن مسعود. على كل التسميات جاءت في النصوص، جاء في الحديث الصحيحة تسمية بعض السور والصحابة سموا، ولا شك أن التسميات مطابقة للمضمون، وإن كانت أحيانا التسمية بالجزء يطلق الجزء على الكل. قصة البقرة شيء يسير من السورة، نعم، لا توقيفية. سورة هي 30 آية، يعني سورة الملك هي 30 آية، 7 المثاني 7 آيات. نعم، التحزيب هذا من الحجاج، للترتيب على الخلاف بينهما الاجتهادي وتوقيفي، لكن أكثر أنه توقيفي. مع الاعتبار أن الحروف المقطعة تعد آية مثلا مستقلة، مثل القاف هل هي آية، البسملة هل هي من السورة ليست منها، هذا خلاف عاد ما يترتب عليه شيء. نعم، هل متأخرا أن يسمي سورة البقرة سورة الدين؟ لا، ليس له ذلك، لأنه يخالف ما اتفق عليه، كما أنه ليس له أن يرتب القرآن غير هذا الترتيب ولو كان على النزول. ولو كان على النزول، لو قال مثلا أول ما نزل اقرأ، أنا بحط اقرأ أول المصحف تبع النزول، يقول لا، لا يجوز ذلك، وهو موجود في بعض. نعم، يعني مثلا يقرأ ألهاكم ثم يقرأ القارعة، لا، لا ينكر عليه، لا ينكر عليه، لأنه ثبت في الصحيح أن الرسول قدم النساء على عليه الصلاة والسلام على آل عمران. لكن منهم من يقول حنابلة يكرهون مثل هذا كراهة شديدة، ويقولون إن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام للنساء قبل آل عمران قبل أن يستقر الاتفاق على هذا الترتيب، قبل أن يستقر الاتفاق على هذا الترتيب. نعم، قرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: سورة الفاتحة مكية، 7 آيات بالبسملة إن كانت منها، والسابعة صراط الذين إلى آخر غير إلى آخره إلى آخره إلى آخرها. وإن لم كيف إلى آخر غيرها عندكم؟ إلى آخر غير تجي إلى آخر غيرها، إلى آخر غير المغضوب يعني، إلى آخر غيرها، وكذا مطبوع لكن صحيح. إلى آخر غير، إلى غير، إلى آخر غير، يعني الغير واللي قبلها غير مغضوب يعني. هو إن كانت البسملة منها فالسابعة صراط الذين أنعمت عليهم إلى وين؟ إلى آخر السورة، إلى آخر آية غيب، ويقصد كذا يعني، يقصد إلى آخر جملة غيب، التعبير قد يكون فيها. إلى آخر غيرها إلا فيه، هذا المطبوع تقول ما فيه، ما عندنا، وين ما عندك؟ لا غير، نفس الطبع بس مسحت عندك، ولا نفس الطبع، إلى آخر غيره، حتى أفرض أنها إلى آخر غير، إيش إلى آخر غير؟ هو لو شال غير وتركها كان أفضل من أن يشيل هاء ويترك غير. نعم، إلى آخرها، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. الآن عندنا في الطبعة هذه من طبعة ابن كثير على المصحف إلى آخر غيرها، طبعتهم هم أنفسهم من طبعة ابن كثير، وشالوا شالوا لها، فصارت إلى آخر غير، الأولى أن يشيلوا غير، تبقى الهاء ليكون إلى آخرها، هذا الصحيح، يعني إلى آخر السورة. نعم، وإن لم تكن منها فالسابعة غير المغضوب إلى آخرها، ويقدر في لحظة الفاتحة 7 آيات، نقل على ذلك الاتفاق، وحديث هي السبع المثاني يدل على ذلك. وقال عمرو بن عبيد هي ثمان، وقال حسين الجعفي هي ست. قال عمرو بن عبيد هي ثمان، وقال حسين الجعفي هي ست، وهذان القولان شاذان شاذان. وقول عمرو بن عبيد هي ثمان بناء على أن البسملة آية، والآية الأخيرة السابعة غير المغضوب عليه، فهو موافق لقول من يقول في عد الآيات أن البسملة ليست بآية وهي سبع، إلا أنه أضاف البسملة فتكون ثمان. قول حسين الجعفي أنها ست موافق لقول من يقول الذي يقول هي ست أن البسملة آية لكنه يحذفها فتكون ست، يعني عده موافق لمن عد أن لمن قال أن البسملة آية، وحينئذ يكون آخر السورة صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخرها، إلا أنه حذف البسملة فتكون ست. هما قولان شاذان غريبان من حيث العدد، لكن من حيث المضمون يرجع إلى قول الغير. فكون عمرو بن عبيد يعد الآية البسملة آية ويقسم الآية الأخيرة إلى آيتين يكون المجموع ثمان، وكون حسين الجعفي يقول أن البسملة ليست بآية فله سلف، وكونه يجمع الآيتين أيضا له سلف فتكون ست. أظن هذا ظاهر. قال ابن حجر ونقلوا الإجماع على أنها سبع آيات، يقول لكن جاء عن حسين بن علي الجعفي أنها ست آيات لأنه لم يعد البسملة، وعن عمرو بن عبيد أنها ثمان آيات لأنه عدها إلى آخر. الآن الإجماع على أنها سبع على العدد فقط، على أنها سبع، لكن ما في اتفاق على كيفية العدد، إنما هما جاء بقولين منتزعين من الأقوال السابقة. يعني الخلاف مثلا في رضاع الكبير يجوز أو لا يجوز، عائشة تقول يجوز مطلقا ويحرم، والجمهور يقول لا يحرم ولا قيمة له مطلقا. يعني من جاء بقول وسط بين هذين القولين فقال إنما جوازه للحاجة، حينما قيد التحريم بالحاجة خالف قول عائشة لأنها أطلقت، وحينما قال بأنه ينشر الحرمة خالف قول الجمهور، يكون جاء بقول جديد أو ملفق من القولين. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. أنا أسأل سؤال لأنه على الخلاف أيضا في إحداث قول ثالث بعد الاتفاق على قولين، هل لعالم من العلماء أن يحدث قولا ثالثا؟ يعني إذا انحصرت أقوال العلماء في قولين مثلا فجاء عالم فلفق من القولين أو من غيرهما قول ثالث، باعتبار أن خلافهم وعدم الاتفاق على قول واحد يجعل الإنسان في سعة أن ينظر في النصوص ويرجح ما يشاء إذا كان أهل للنظر، وباعتبار أنه جاء بقول لم يسبق إليه فقد تولى غير سبيل المؤمنين، المؤمنين اتفقوا على قول فقط فأحدث ثالث، حدث قول غير أقوال من تقدمه، مسألة خلافية. لكن المتجه نعم كيف هو ما في شك أن الحجة الملزمة التي لا تجوز مخالفتها الإجماع، فهل حصل إجماع لنسد الباب على من جاء بعد هذا الإجماع هذا الاتفاق؟ حصل إجماع ولا لا؟ ما حصل إجماع. فمن أتى بقوله من أهل النظر نظر في الأدلة فجاء بقول ولا هناك ما يعارضه ولا ما يخالفه، يعني أن الأمة في وقت من الأوقات نعم ضلت عن الحق. يعني شيخ الإسلام رحمه الله حينما قال بأن رضاع الكبير يحرم وينشر حرمة للحاجة قيد قول عائشة نظرا لحال الواقعة التي حصلت، سالم مولى أبي حذيفة احتيج إليه فأرضع، وعلى هذا من عنده سائق يحتاج إليه نعم يحتاج إليه يجعل أحد محارمه ترضع هذا السائق ويرتاحهم. أو نقول إن لا رضاع إلا في الحولين، ورضاع الكبير لا ينشر الحرمة ولا قيمة له، إنما الرضاعة من المجاعة وغير ذلك من النصوص. التقييد بالحاجة ما قال بها أحد، ولذا شيخ الإسلام تنقسم اختياراته إلى أربعة أقسام. قسم الأول عد فيها أنه خالف فيها الإجماع، مسائل قال بها شيخ الإسلام وندر فيها المخالف حتى أنسب لشيخ الإسلام أنه خالف فيها الاتفاق. القسم الثاني خالف فيها الأئمة الأربعة كلهم. القسم الثالث خالف المشهور من المذهب. الرابع خالف المذهب. المقصود أن شيخ الإسلام هو إمام من أئمة المسلمين، وإحاطته واطلاعه على أقوال العلماء من السلف والخلف من معاصره ومن تقدمهم إضافة إلى إحاطته بالنصوص، يعني شيء لا يمكن أن يقدح به في مثل هذا المجال. حتى سئل محمد رشيد رضا في فتاويه عن شيخ الإسلام هل هو أعلم من الأئمة الأربعة وهم أعلم منه؟ نعم فصل فقال لكونه تخرج على كتبهم وكتب أتباعهم فلهم الفضل عليه من هذه الحيثية، وكونه أحاط بكلامهم كلهم وكلام أتباعهم فهو أوسع منهم وأشمل وأعلم من هذه الجهة. المقصود أن هذا يمكن أن يقال في غيره ممن جمع أطراف العلوم، لكن إحاطة شيخ الإسلام شيء لا مذهل، إحاطته بالأقوال من النصوص والآثار وأقوال المخالفين والأقوال التي قد لا يستطيع الإنسان ولا حكايتها من أهل الخلاف والشقاق. له مثل ما قال الأخوان ترتب عليه أن الأمة ظلت في وقت من الأوقات عن الوصول إلى الحق والصواب، هو يمنع للازمه وإلا ليس له دليل بذاته، لأن الدليل في الإجماع هو الحجة الملزمة ولا إجماع. نعم إيه، لكن من قال إنه يجوز مطلقا معه حق من وجهة نظر شيخ الإسلام، ومن قال إنه لا يجوز مطلقا معه حق؟ لكن المسألة مبحوثة في كتب الأصول، من أراده والتمثيل عليها موجود يعني بكثرة. قبل أن يقدم الإنسان على بحث مسألة عليه أن ينظر في أقوال العلماء وينظر إلى مواطن الإجماع والخلاف لئلا يخالف الإجماع، لأن مخالفة الإجماع وإن كان كثير من دعاوى الإجماع حقيقة لا أصل له، كثير من ينقل الإجماع ويدعيه يشهد الواقع بخلافه. فيها أمم يعني مشهورين بنقل الإجماع ممكن أن تدرس إجماعاتهم كلهم عليهم استدلال. أنا أقول نعم، أنا أقول يعني بإمكان مثل ما قلت تدرس مواطن الإجماع، لكن ما في شك أن حتى نقل الإجماع وإن كان في شيء من الخلل وعلى شيء من الاستدراك إلا أنه يجعل طالب العلم يهاب هذه الجماهير. لا شك أنه إذا نقل الإجماع هو قول الجمهور بلا شك، وإن وجد في مسائل وهي نادرة جدا أن ينقل الإجماع على الطرفين، ينقل الإجماع على الطرفين. فمثلا ابن خير نقل الإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن ينقل أو يستدل أو يعمل بخبر ليست له به رواية. لو ابن برهان نقل الإجماع على خلافه، قلت ولابن خير امتناع نقل سوى مرويه إجماعه. ابن برهان نقل الإجماع على خلافه، معنى هذا أنك إذا وجدت حديثا في صحيح البخاري وأنت ما تروي صحيح البخاري بالسند، ما عندك سند منك إلى البخاري ثم من البخاري إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لك أن تنقل ولا تستدل ولا تستشهد ولا تعمل ولا تفتي بمضمون هذا الخبر حتى تكون لك به رواية. هذا نقل عليه الاتفاق، ونقل الاتفاق على خلافه. هذه مسائل نادرة يعني معدودة، يعني مسائل سيرة جدا نقل، لكن الغالب والأصل أنه إذا نقل الإجماع إما أن يكون له حقيقة هو إجماع بالفعل أو يكون قول الأكثر، وعلى كل قول الأكثر ليس بحجة، قد يكون الحق والصواب مع الأقل. نعم. يعني هل يشترط في انعقاد الإجماع انقراض العصر؟ هل يشترط انقراض العصر؟ وهل تموت الأقوال بموت أصحابها؟ يعني هل يشترط أن ينقرض العصر وهم ما زالوا مجمعين؟ وهل يموت القول بموت صاحبه؟ نعم، وجد مسائل وجد فيها الخلاف في الصدر الأول ثم اتفق العلماء على قول من الأقوال، مثل كتابة الحديث مثلا، مثل المتعة، متعة النساء. وجد الخلاف في الصدر الأول ثم انعقد الإجماع على جواز الكتابة، كتابة الحديث، وعلى حرمة نكاح المتعة. ولذا يختلفون في نكاح المتعة هل يعزر أو يحد. من قال إن الإجماع بعد الخلاف إجماع معتبر قال يحد، لأن الخلاف الأول ارتفع ولا قيمة له، ماتت أقوال أو ماتت الأقوال بموت أصحاب ثم انعقد الإجماع. والذي يقول لا، أن الخلاف معتبر ولو قالت تبقى وإن مات أصحابها ولو انعقد الاتفاق بعد ذلك قال يعزر ولا حد، لأن عنده شبه. على كل المسائل واقع، يعني الخلاف موجود بين الصحابة في حكم الكتاب، كتابة السنة. إيه المخالف إذا كان من أهل النظر، من أهل الاجتهاد. ولذا عرفوا الإجماع بأنه اتفاق مجتهدي العصر، ما قالوا مجتهدي الأمة. ولذا هل نقول مثلا أن هيئة كبار العلماء اتفاقهم على مسألة إجماع؟ لا، ليس بإجماع. ولذا في رواية في مذهب الحنابلة أنه لا إجماع بعد عصر الصحابة، هي ما يمكن ضبط الأقوال. الأمة تفرقت شرقا وغربا، وصار من العلوم في المغرب ما يخفى على أهل المشرق والعكس، فلا إجماع حينئذ. فالإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة. هذه رواية في المذهب وهي قائمة أيضا ولا حظها من النظر. هل كنا الاطلاع على الأقوال على مذاهب العلماء، الاطلاع على مواطن الخلاف والإجماع أمر لا بد منه لطالب العلم، لئلا يقع في مخالفة الإجماع ولا يشعر، ولئلا يخرج عن مجموع أقوالهم في الجملة. لا لا لا، إنه يقول وعيادة المريض سنة بالإجماع، والبخاري يقول باب وجوب عيادة المريض، نعم، صلاة الكسوف سنة اتفاقا، وأبو عوانة في صحيح يقول باب وجوب صلاة الكسوف، تراجم كبار. لا لا، منخرم. قد ينقل الخلاف بنفسه في الكتاب نفسه وأحيانا في غيره من كتب، لا ما هي منضبط. ولذا لكثرة الخوارق التي تخرق الإجماعات التي ينقلها كثير من العلم، قال الشوكاني وجميع هذا يجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع. وما في شك أنه إذا أكثر الإنسان من ذكر إجماعا اتفاقا وهو مخروم بكثرة، تجعل الطالب يستصحب أن كل إجماع مخروم. نعم، هذا من جهة نظر بن عبد البر فقط. لكن إجماعات النووي لو تجمع وشاف خوارمها وجد الكثير، ابن المنذر كذلك، ابن قدامة كذلك، كلهم مستدرك عليه. نقول مثل لو ينتهج منها هذا الباحث بقية في إجماعات الأئمة. إيه، لكن وش صفى لهم من إجماعات ابن عبد البر؟ هو أولا لابد أن ندرس طريقة هذا العالم الذي ومنهجه الذي ينقل الإجماع. هل هو يرى مثل الجمهور أن الإجماع قول الكل أو قول الأكثر؟ الترمذي ينقل الإجماع وأحيانا يقول هذا قول عامة أهل العلم وقول اتفاق أهل العلم، والخلاف موجود فهو قول الأكثر. الطبري في تفسيره ينقل الإجماع ومراده بذلك قول الأكثر، وعرف قوله من كتب الأصول أيضا، ذكروا أن الطبري يرى أن الإجماع قول الأكثر. أحيانا يرجح يذكر خلاف في مسألة، سواء كان معنى من المعاني أو قراءة من القراءات أو حكم شرعي، ثم يقول والصواب في ذلك عندنا كذا لإجماع القراءة على ذلك. كيف إجماع أن تسقط الخلاف بنفسك؟ لكنه يرى الإجماع قول الأكثر. أما البقية بن المنذر والنووي وابن عبد البر كلهم يرون الإجماع قول الكل، ما عرف لهم قول يخالف هذا. لكن لا نغفل أن النووي لا يعتد بأقوال بعض الناس، فلا يستدرك عليه مثلا أنه نقل الإجماع في مسألة ثم ذكر خلاف داود مثلا. لماذا؟ لأنه لا يعتد برأي داود، وصرح في شرح مسلم في الجزء 14 صفحة 29 أنه لا يعتد بقول داود. لماذا؟ لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد. يعني فلا نكثر من انتقاد النووي بهذا، انتهى. استغفر الله استغفر الله. نعم، ما أدري عن الفاتحة متى تبي تقضي. اقرأ. وإن لم تكن منها فالسابعة غير المغضوب إلى آخرها، ويقدر في أولها قولوا ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونها من مقول العباد. نعم. ويقدر في أولها قولوا ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونها من مقول العباد في أول السورة، يعني قبل البسملة عند من يقول بأنها آية من الفاتحة، وبعدها عند من يقول أنها ليست بآية تقدر قولوا. وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى بأن نقول الحمد لله رب العالمين. وقوله ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا الحمد لله رب العالمين، هنا هل يناسب قول الحمد لله رب العالمين يناسب إياك نعبد وإياك نستعين؟ لكن إذا كان القائل هو العبد، هو القائل الحمد لله رب العالمين، يعني إذا كان القائل ابتداء هو الله سبحانه وتعالى حمد نفسه في مطلع هذه السورة، القائل هو الله سبحانه وتعالى من غير تقدير قوله، ابتداء قال الحمد لله رب العالمين وفي ما بعد ذلك قال إياك نعبد، فما في مناسبة. لكن إذا قدر قولوا الحمد لله رب العالمين، فنحن نقول العبد يقول الحمد لله رب العالمين إياك نعبد، يكون الكلام متسق. ولذا قال ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونها من مقول العباد، فالعباد هم الذين يقولون الحمد لله رب العالمين امتثالا للأمر المقدر، أي لتكون السورة كلها من مقول العباد. ولو ترك هذا التقدير لاحتمل أن قوله الحمد لله رب العالمين إلى آخرها ثناء من الله سبحانه وتعالى على نفسه فيكون من مقوله، فيكون بعض السورة من مقول الله وبعضها من مقول العباد، وهو صحيح في حد ذاته، صحيح في حد ذاته، يعني جاء في بعض السور ما يتعين أنه من مقول الله سبحانه وتعالى وتلاه ما يتعين أنه من مقول العباد، هذا صحيح في حد ذاته، لكن سلوك التقدير يؤدي إلى التوافق في كون الكل من مقول العباد، والتوافق على ما قالوا أبلغ من التخالف. يقول ابن جرير فإن قال لنا قائل وما معنى قوله الحمد لله، أحمد الله نفسه جل ثناؤه فأثنى عليها ثم علمناه لنقول ذلك كما قال ووصف به نفسه، أحمد الله نفسه جل ثناؤه فأثنى عليها ثم علمناه لنقول ذلك كما قال ووصف به نفسه. يقول فإن كان ذلك كذلك فما وجه قوله تعالى ذكره إذن إياك نعبد وإياك نستعين، وهو عز ذكره معبود لا عابد. يقول إذا كان السورة مساقها واحد وهي كلها من مقول الله، يعني يتصور أن الله سبحانه وتعالى يثني على نفسه بقوله الحمد لله رب العالمين، لكن هل يتصور أن يقول الله سبحانه وتعالى من تلقاء نفسه إياك نعبد وإياك نستعين؟ يقول فما وجه قوله تعالى ذكره إذن إياك نعبد وإياك نستعين وهو عز ذكره معبود لا عابد، أم ذلك من قيل جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول فقد بطل أن يكون ذلك لله كلاما. قيل بل ذلك كله كلام الله جل ثناؤه، بل ذلك كله كلام الله جل ثناؤه، ولكنه جل ذكره حمد نفسه وأثنى عليها بما هو له أهل، ثم علم ذلك عباده وفرض عليهم تلاوته اختبارا منه لهم وابتلاء، فقال لهم قولوا الحمد لله رب العالمين وقولوا إياك نعبد وإياك نستعين، فقوله إياك نعبد مما علمهم، فقوله إياك نعبد مما علمهم جل ذكره أن يقولوه ويدينوا له بمعناه، وذلك موصول بقوله الحمد لله رب العالمين، وكأنه قال قولوا هذا وهذا. فأفضى كلام ابن جرير رحمه الله إلى أنه لا بد من التقدير كما في كلام المفسر عندنا. قلت ابن جرير يعني أوضح من كلام السيوطي على قوله. لا ما هو طويل سطر، ولا هو بالسيوطي، ولا هو بالسيوطي بعد المحلي. قصدي المحلي كلام ابن جرير طويل. لا ويقدر في أولها قوله ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونها من مقول العباد، هذا كلام المحلي. قولي شيخ كلام ابن جاية أطول وأوضح. لكن هذا واضح كلام السيوط وكلام ابن جاية معروف أن رزالته وزينته عند أهل العلم يعني تفسيره كله بهذه الطريقة، ولذا استحق أن يسمى إمام المفسرين. كلام متين ورصين وغالبه منقول إما من الأحاديث المرفوعة أو من أقوال السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من له عناية بالتفسير، ويأتي بكلام يوفق به بين النصوص ويوجه بكلام متين لا مثيل له عند غيره. الشيخ يعتبر أكثر نقل آثار من كثير. لا لا من كثير جزء. لا لا لا ما بينهم نسبة. إمام المفسرين بلا شك. بلا شك نعم. وفيه نظر أيضا. الآن الحمد لله جملة خبرية والإنشائية. خبرية باعتبار أنها مركبة من مبتدأ وخبر، لكن ماذا قصد بها؟ قصد بها الإنشاء، قصد بها الإنشاء. الآن القائل الحمد لله رب العالمين، نعود إلى التقدير، نعود إلى التقدير، قولوا الحمد لله رب العالمين، وهذا مختاره المفسر عندنا واختاره الطبري أيضا، ومنهم من يقول لا مانع من أن يكون أولها من قول الله سبحانه وتعالى يثني به على نفسه وآخرها من مقول العباد، وحينئذ يكون فيها الالتفات. لكن إذا قلنا الحمد لله رب العالمين من مقول العباد أيضا امتثالا للأمر المقدر قولوا، ما فيه التفات، وكله كلام متسق من كلام العباد. نعم. ما هي الحاجة للتقدير والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث قسمت الصلاة بيني وبينها؟ إيه هذا خبر يعني ما قسم. إيه. هم يقولون ليكون الكلام كله متناسق، هو لا يوجد ما يمنع من أن يكون أولها من كلام الله وآخرها من كلام العباد. أين تقدر قولوا على هذا القول؟ على في أوله قولوا الحمد لله رب العالمين وقولوا إياك نعبد وإياك نستعين. إذا قلنا تقدر قولوا في أولها يصبح ولها من مقول العباد قولوا الحمد لله. لا أقول أمر من الله سبحانه وتعالى، ويكون الحمد لله رب العالمين امتثال من العباد، من مقول العباد امتثال لذلك الأمر. إذا من مقول العباد عند الأحسن الله عليه قولي. إذا قلت لك سام فقلت بسم الله الرحمن الرحيم، أي من مقولك؟ هو قولي سام. سم مقوله، أمرك بالتسمية من مقوله، وامتثالك لهذا الأمر وقولك بسم الله الرحمن الرحيم مقولك. فحينما نقدر قولوا، من الذي يقول قولوا الحمد لله رب العالمين؟ نعم يأمر عباده بأن يقولوا الحمد لله رب العالمين، فمقول العباد امتثال هذا الأمر، امتثال هذا الأمر. إذا ما في فرق بين أن تكون الفاتحة كلها من مقول في الجزء الأول منه، ما في فرق بأن تكون كلها من مقول العباد أو أولها من مقول الله، كلاهما يبدأ بكلمة قول أو يقدر كلمة قول. لا لا أحد يقول ما يحتاج إلى تقدير، ما نحتاج إلى تقدير، الله سبحانه وتعالى في أولها أثنى على نفسه. هذا سؤالي أنا، أقول إذا على القول الذي يقول أن أولها من كلام الله سبحانه وتعالى لا نحتاج قوله في أولها، أين نقدر؟ توك تفهم الكلام توك تقرر ولا قبل ما أقول أين نقدر؟ ما لا تقل لا تقدر حتى في آخرها هيا إياك نعبد، معروف أنه ليس من مقول الله، يعني نقدر قولوا على هذا القول عند إياك نعبد، قولوا إياك نعبد وإياك. لكن كونك تقدر من أول السورة يقولون عشان تكون مساقها واحد كلها من مقول العباد أولى، وهذا ما قرره ابن جرير وغيره. وعرفنا أنه لا مانع من أن يكون أولها من قول الله وآخرها من مقول العباد، يعني والقائل هو الله سبحانه وتعالى وهو المتكلم بالقرآن أوله وآخره، إن ما يتصور أن القرآن بعضه من الله بعضه حكاية عن الله وما أشبه ذلك، لا كله من كلام الله سبحانه وتعالى. فقوله إياك نعبد وإياك نستعين، الله سبحانه وتعالى هو الذي قاله على لسان خلقه، وفي أيضا في القرآن ما جاء على ألسنة الكفار وهو من مقول الله سبحانه وتعالى، ومن قرأه بلغ كل حرف عشر حسنات. يعني حينما يقول فرعون أنا ربكم الأعلى حينما يقول ما علمت لكم من إله غيري تقول لا هذا شرك ما يجوز أقول لا الله الذي قاله وأنت مأمور بقراءته وأيضا تؤجر على قراءته والله سبحانه وتعالى هو الذي نطق به على لسان فرعون الظاهر يعني لا نقول أن مثل هذا الكلام حكاية عن الله سبحانه وتعالى لا بل هو حكاية الله سبحانه وتعالى وقوله على ألسنتي من نسب إليهم البسملة تقدم الحديث عنها من حيث المعنى والحكم وهل هي آية وليست بآية من حيث الجهر وعدم ممكن لما تتكلم أن يقول مثلا فرعون قال ذروني أقتل موسى ويدعو طيب يعني ابتداء قالها بالعربية لا يعني ابتداء تخطيف أو لكن هل قالها بالعربية أو الله سبحانه وتعالى قالها بالعربية على لسانه الله الذي قال وهذا كلام الله يعني هل يجوز للجنب أن يقرأ مثل هذا الكلام إذن هو كلام الله بلا شك نعم الآن استدلوا بي على أن كلام الجنة بالعربية أو ليس بالعربية وجه الدلالة إيه لكن هل قالها مرة ومرتين فأخذه الله نكال الآخرة والأولى الأولى ما علمت لكم من إله غيري والثانية أنا ربكم الأعلى وكان بينهما على ما قيل 40 سنة فأخذه الله نكال الآخرة فكانوا اختلف مرة قال كذا مرة قال هو مرة قال كذا مرة قال كذا ظاهر نعم سمعت أحدهم يقول أن القرآن يرغب يعني في الحفظ القرآن يقول أن القرآن عبارة عن المصحف هذا عبارة عن ملك يحوله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يدافع عن أصحابه أول شيء هل هذا صحيح الأمر الثاني هل يلزم على قوله أنه يقول أن القرآن مخلوق القرآن يحول إلى ملك القرآن نفسه يحاج عن أصحابه البقرة والعمران تحاجان عن صاحبه كيف تحاجان القدرة الإلهية تنطق السورة نفسها تنطق سبحان الله القادر على أن يقول للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين وش قالوا وش لم تكلموا لهم لزال تكلموا قدرها الإلهية صالحة لكل شيء ما تتخيله وما لا تتخيل يعني إذا كلامه هذا يعتبر خطأ من يقال ملك ما لا يسمى ملك أبدا هو القرآن هو القرآن لكن يلزم على كلامه لكن هل الكلام والمحاجة حقيقية أو مجازية هذا محل الكلام يعني له حقيقة يتكلم بحرف وصوت يحاج أنا أقول لا مانع من أن يتكلم بحرف وصوت ويحاج ويجادل عن صاحب إذن وش اللي نحوله الملك لا أنا أقول يعني إذا كلامه خطأ طيب هل يلزم عليه أن القرآن مخلوق لا ما يلزم عليه أبدا طيب والصحيح أن المحاجة حقيقية أي طيب وش اللي يمنع لا مانع يعني كأنك مليت أنت الله مستعان أنه مسويني شيء أطول من الأول بس أننا اللغة خففناه ولا أطول من الأول ها؟ نعم الله الأسئلة أنا حقيقة منعها فيه ما فيه لأنها أحيانا توضح بعض المراد أحيانا أنا ما أستطيع أن أبين عما في نفسي فيسأل سائل يكون سبب في الإيضاح وأحيانا أنا أغفل عن بعض الشيء يكون السائل سبب وإن كان العلم ما ينتهي الفاتحة عند الرازي في مجلد واستنبط منها 10,000 مسألة وهي محتملة لأضعاف ذلك لكن العلم ما ينتهي لابد من الحسم إن أردتم النهاية لابد من الحسم وإن أردتم الفائدة المسألة مفتوحة والآن مع الدرس الرابع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونها على أنه تعالى مالك بمضمونها على أنه تعالى كذا عندكم من أنه من أنه تعالى